اليوم ذكرنا الشيخ الدكاني. الشيخ الدكاني من يقرأ من المعاصرين في مسألة الوقف والابتداء. لم أجد يعني ما استمعت واحد مثله في دقته في الوقف والابتداء. نعم. يسير على وقف الهبطي. نعم. وقف الهبطي هذا المعمول به في ذلك. نعم. هذا الذي يفعله. أي نعم. هو عنده دقة أن المعاني تثبت وهذا هو التجويد. لم يقرأ اليوم ليه السماعة عندك كويس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة وأبو عبد الرحمن بن الصلاح أما الحديث الصحيح لأن وقفنا عنده يلا ماشي. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العبد الضابط عن عبد الضابط إلى من ذهب ولا يكون شاذا ولا معدلا. وفي هذه الأوصاف توازن عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادمة وما فيه راويه محجر. وهذه أنواع يأتي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث الخلاف في وجود هذه الأوصاف أو اختلاف اشتراك بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اقتصر سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يعني يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفعل بروايته عدل واحد وليس من الأخبار إجماع الأمة على تنقي هذا القول. وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صادقا في نفس الأمر وإنما المراد به أنه صدقا. إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر. الخبر صدقا في نفسه، وإذا قلنا صادقا فيتعود على الراوي لكن صدقا أحسن. إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر وإنما المراد به أنه لن يصح إسناده على الشرط المذكور والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. اللهم لك الحمد كفاء نعمك ولا كفاء لها إلا بالغ شكرك يا رب العالمين. وأعوذ بالله من شطط الفكر وجموح العقل وحيد الفهم عن مهيع الحق، وأعوذ بالله من زلل اللسان عن شرعة الصدق. أسأله سبحانه وتعالى التوفيق لما نحن بسبيله والفهم، وأن يعيذنا من ظلمات الوهم. لك رب العتبى حتى ترضى ولك الحمد. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يبدأ الإمام ابن الصلاح رحمه الله بتعريف الحديث الصحيح فيقول: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم ذكر أن هذه القيود والمحترزات التي بها يصح الحديث الذي لا اختلاف فيه بين أهل الحديث. نعم، إذا جمع الحديث هذه الصفات فهو صحيح عند الجميع، يعني لا يختلفون، إنما يختلفون فيما دون ذلك. معروف أن الحدود من شرط الحد أن يكون جامعا مانعا، يعني جامعا لأفراد المحدود المعرف، مانعا من دخول غيره فيه، مضطردا منعكسا. إذا ذكرنا الحد نتصور المحدود، وإذا ذكرنا المحدود عرفنا الحد، وهكذا. لذلك هو يعرف الحديث عند أهل الحديث، لكن العلماء لا يتركون أي واحد حتى يحاققوا هيك طبيعة العلم. ليه؟ لأنه كل واحد يورد اعتراض، قد يكون الاعتراض صحيحا وقد لا يكون، وهذا يفعلونه في كثير من العلوم. ولذلك إذا كان العالم متمكنا في علمه فإنه يعبر عن المعنى الواحد أو المصطلح بتعبيرات كثيرة، فتجده يعبر بتعبيرات كثيرة تؤدي ذلك المعنى. أما إذا لم يكن على هذه الرتبة من النضج والاجتهاد فإنه يلتزم التعريف الذي في الغالب سلم من الاعتراضات، وأقرب ما يسلم من الاعتراضات لئلا ينتقد عليه. وهذا نلحظه في الكتب في التعاريف من جهة، وفي إيراد الأمثلة من جهة أخرى، فإنهم يأتون بتعريف تجده يتداول في الكتب، اللاحق يأخذ عن السابق وهكذا، ويأتي بالمثال وكأنه لا يوجد إلا ذلك المثال. ليس لأجل أنه لا يوجد ذلك المثال، لكن كثيرا من العلماء يخاف أن يعترض عليه بالمثال الذي يورده، ولا يخطر بباله تلك الاعتراضات التي قد تأتي عليه، فيأتي بمثال قد سلم من الاعتراضات ويورده. وهذه طريقة يعني يفعلها كثير من المؤلفين، سواء كان في علوم الحديث أم كان في الأصول أم كان في غيره. فابن الصلاح في هذا التعريف افترضوا عليه، قالوا لما بقول أما الصحيح فهو الحديث المسند، والحديث المسند طبعا على تعريف المسند، هل يقصد المسند بالمعنى اللغوي أو يقصد المسند بالمعنى الاصطلاحي؟ هل نحمل المسند هنا على المعنى اللغوي، يعني إسناده إلى قائله، رفعه إلى قائله، أو يقصد بالمسند ما عند المحدثين من تعريفاته الثلاث، يعني المتصل المرفوع أو المرفوع أو الذي له ظاهر إسناد، واضح؟ أو الكتاب الذي جد. لكن الحقيقة أن ابن الصلاح يريد المعنى اللغوي، ولذلك اعتراض من اعترض عليه بأنه يمكن حذفه لما قال، لو قال المسند يعني أو الحديث المتصل يكفي عن قوله المسند، لأنه ممكن يقول المسند ولا يدخل الموقوف، بمعنى إذا قلنا المرفوع فلا يدخل لا الموقوف ولا المقطوع، إذن خرج. وهل يكون لا يكون صحيح من أو غير صحيح؟ لا، هو لا يريد ذلك على الصحيح، لأنه واضح من كلامه ذاك على طول قال الذي يتصل إسناده، إذن هو يقصد المعنى اللغوي، لذلك الاعتراض عليه في المعنى الاصطلاحي هنا حقيقة غير وارد، فكلام الصلاح متجه إلى أنه يقصد المعنى اللغوي، معنى اللغة يعني بمعنى رفع القول أو إسناد القول إلى قائل إسناد مسند الذي يتصل إسناده. إذن هذا شرط قيد إيش الاتصال، وهو من أعظم القيود في الحديث الصحيح. ليش؟ لأنه لابد من يعني تلقي الراوي عن غيره، لأنه إذا لم يعرف مخرج الحديث كيف أحكم عليه بالصح. لكن اعترضوا عليه أيضا، قالوا كيف يتصل إسناده وهناك من يصحح المرسل أو المنقطع، بمعنى مرسل، ولا يقصدون بالمرسل الحديث التابعي، يعني التابعي لا، مرسل الصحابي ومرسل التابعي ومرسل من بعده، لأن هناك من يصحح من بعد مراسل من بعد التابعين في القرون الثلاث، طبقات الثلاث يعني. لكن هل يعترض على هذا بالإرسال؟ هل كل العلماء يحكمون بصحة المرسل؟ هل كل العلماء يحكمون بصحة المرسل؟ أيوة، هو لما نقل مسلم عن مذهب المحدثين وجماهيرهم لا يحتج في أصل قولي، لا يعني المحدثين لا يحتجون بمرسل، هذا في وقت مسلم. لكن في العصور الأولى كانوا يحتجون بالمرسل، في العصور الأولى احتجوا إيش؟ بالمرسل. الشافعي رحمه الله لما جاء أظهر عوار المراسيل، السبب سنأتي بالتفصيل في وقته، لكن هذه لمحة حتى من يعني نؤخرها. السبب لمن كان يحتج، والسبب في ترك الاحتجاج. لابد أن أتكلم أن العلماء حينما يعني يعتمدون على شيء إنما يعتمدون على أمر إيش يعني له سبب قوي ويصلح للحجة، لأنهم في غاية الاهتمام لدينهم. كان من قبل إذا القاعدة التي يقولونها: من أسند فقد حمله، ومن أرسل فقد ضمن لك. من أسند حملك المسؤولية، أظهرت لك الإسناد أنت تولى شأنه وحكم عليه. من أرسل فقد ضمن لك، يعني أنه يضمن لك من حذفه من الرواة. قال فلان، وهذا في أيضا في التعليق، لأن التعليق باب واحد، واضح؟ شو بقوله؟ إذا أرسل ضمن لك خلاص كفاك المؤونة، وإذا أسند بيّن. وهذا اللي يقوله أول كانوا من قبل لا يسألون عن الإسناد، بمعنى لا يدققون فيه كثيرا. لما؟ لأن الناس على السلامة والنقاء فيهم، لكن لما حدثت الفتنة قالوا سموا لنا رجال. إذن الأصل السلامة والنقاء. لذلك إذا نظرنا في الطبقات الأولى إيش فيها النقاء، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الناس على الصدق والديانة، ولا ينقل الإنسان إلا ما تثبت فيه. لكن هذه القاعدة اخترقت لما تبين لهم أنه ليس كل من يرسل يضمن تبين أمر إيش؟ إن هاي القاعدة اللي اعتمدنا عليها إيش؟ اخترق خلاص ما عاد تضبط. إذن لابد من إيش؟ الاحتياط، لأنه وجدنا حتى في الطبقات الأولى من يروي عمن يتكلم فيه، وإلا الأصل إذا كان الحسن وغيره يقول إذا رويت مرسلا أنا رويت عن جمع مثلا وفلان وفلان وفلان، لكن لما نظروا وإذا بهؤلاء العلماء الذين أحسنوا فيهم إنه القاعدة عندهم ليست مضطردة كما نقول في التعليق. التعليق عند العلماء الأصل فيه أن من علق إيش عن من ذكر أن إذا علق بصيغة الجزم إنه إيش ضمن صح إلى من علق عنه، كأنه يقول لك أنا أجزم أنه فلان قال، الباقي اللي ذكرته دبر حالك. طبعا هذه بعض الناس يظن أنها خصوصية للبخاري ومسلم، لا كما ذكر الصلاة سنأتي له عليها، هي صلاة الجزم. نعم سنأتي عليها وتفصيلها لأن فيها خلخلة عند كثير من الناس، لكن هنا المقصود أنه لما في الإسلام وجدوا شو قال الشافعي، بين عوار المراسيل. ثم جاء الشافعي فتش قالوا نجد وليس المنقطع بشيء، يعني المرسل كان يعبر عن المرسل به المنقطع اللغة، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع من المسيب لأنه سبرها وفتشها، ومع ذلك رد اثنين منها أخر والباقي كله احتج به. لاحظوا إيش اللي قال، ليش قال نجد مثل الزهري يروي عن سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك وضعيف جدا، قال كيف نحتج بالمرسل لما فتشنا وراء الزهري وجدناه روى عن مثل سليمان بن أرقم، إذن مشكلة. فلذلك لا يصلح أن يعترض عبد الصلاح به بالإرسال، هذا كان من قبل، لكن في وقت ابن الصلاح وبعد أن استقر الاصطلاح لا يوجد من يحتج به بالمرسل. واضح؟ عشان نفهم هذه المسألة. طيب الذي يتصل إسناده، اتصال الإسناد له طرق كثيرة، لأنه هي طرق تحمل الأداء، ليش دققوا فيها؟ ما السبب في التدقيق في طرق تحمل الأداء؟ عشان قضية التصحيح وعدم التصحيح للنظر فيما يكون به تصحيح أو عدم تصحيح. قال بنقل العدل، العدل اللي ثبتت عدالته من الإسلام وشروط الخمسة في العدالة، هل يقصد العدالة عدالة الإسلام فقط سلام الفسق والبدعة سلام، هذا لا ليس فقط عدم الكذب، هو صدق اللهجة لابد منه، لكن لابد من ثبوت العدالة. لذلك بعض يعتبر في الرواية ما يكون في الشهادة، خوارم المروءة، لا ما بنقول تطعن في العدالة بعضها وبعض، يعني ما يكون أنه ليست كلها، لو قلنا خوارم المروءة تطعن في العدالة خربطنا كثير، نروح فيها اليوم خاصة نقول لك لازم غطاء الرأس هذا من خوارم عدم غطاء تروح فيها، لا تفضل. إسلام يكون مسلم بالغ عاقل سالم سبب فسق خوارم المروءة، الخوارم ليست كلها إيش بعضها وبعض. طيب الآن قال الضابط. الضبط احكام الشيء، يعني استدعاء عند أدائه بشمل ضبط الصدر حفظ تمكن من هذا الحفظ إلى وقت الأداء، وبشمل ضبط الكتاب، وكل واحد له خوارمه، كتب إلى خوارم ولها باب توثيقات، يعني كما يوثقون ضبط الراوي يوثقون بضبط صدره، يختبرون ضبط صدره ويختبرون ضبط كتابه. هذا فيه تفصيل طويل عند العلماء. لذلك الكتب إلها يعني قضايا توثق أو تعدلها، وهناك ما فيه جرح للكتب. طبعا توثيق الكتب مهم غاية الأهمية، وجرح الكتب مهم، وهذا بترتب عليه قضايا في قضايا التحمل والأداء، وهي من دقيق مسائل علوم الحديث. خليها ليش نثقلهم مرة واحد نشرهم، خفف عليكم شوي شوي كل فترة ولا هو الكلام كذلك. طيب إذن الضبط هذا الإحكام، ومن الضبط براعوا حال يعني في العدالة والضبط براعوا حال طالب العلم في حال التلقي. في حال تلقي شو يعني؟ شو بطلبوا منه يعني لما نعدل الراوي؟ شو يطلب منه في حال التلقي؟ قضية يقولها وهي مقصورات الخيام. شو يعني؟ يعني إلا ما لا، لأنه إذا فتشت كنت في علوم الحديث تكلموا عنها، كتب الجرح تكلموا عنها، بس إيش هي؟ ما يعرف، ما بل قد يكون لك رسائل ويحوم حولها لكن الفكرة مش موجودة، وهي ألا يكون مغفلا. الضبط لا يكون مغفل ولا كثير خطأ، ويظل يكرر هاللفظة. إيش يعني مغفل؟ تعرفوا شو معنى مغفل؟ لا، دائما الغفلة خذوها باختصار وللفائدة لكم ولمن يسمع درسه بلاش. الغفلة يطلقونها على حال التلقي، طبعا تتبع حال، لكن الأصل في الغفلة وين؟ حال التلقي. يقول ولا يكون مغفلا، يعني كيف؟ يعني بيحمل أي شيء، كل ما واحد قال له حديث كفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع. ذاك العالم يقولوا إذا كتبت يقولوا للطالب العلم فقمش، وإذا رويت ففتش. كانوا يقولوا إذا رويت إذا كتبت اكتب شيء قمش. ينبغي لطالب العلم من قماش ليكتب عليه العلم وهو ماشي كما يقولون. إذن هذا من التقييد، لأنه لا تدري متى تنتفع به، لكن إذا رويت ففتش. إذن الغفلة على إيش؟ في حال تلك لا أكون مغفل، بمشي عليه ما يكذب وما لا يكذب. ولذلك لاحظوا الراوي إذا تلقى تلقيا صحيحا بيأدي يأثر على وين؟ على أداء الصحيح. لكن واحد يعبث، من كان يكتب ضابط مجلس السماع في التحديث، ليش بضبط مجلس السماع؟ بقول وكان فلان يبري قلمه عند الحديث كذا، أو وكان فلان ينعس عند الحديث كذا، أو وكان فلان نائما عند الحديث التاسع، يعني في المجلس، عشان لما حدث يقول إن هذا ما ضبط، إلا إذا كان ملازما لا يضر. واضح؟ لأنه الأحوال يضر وأحوال لا يضر، إذا كان ملازما فلا يضر في الغالب. فيقول وكان فلان يعبه. لذلك في مجلس إسماعيل الصفار لما كان الدارقطني في مجلسه، والدارقطني طفران فقران ما عنده شيء، ما معه ورق ليكتب عليه، فهو اسماعيل الصفار يروي الأحاديث، هو يأخذ بلسان بريقي ويكتب عشان يشغل جوارحه وذهنه. فجاره شايف حاله، هو موجود ترى في طلب العلم اليوم في الزمن السابق، يعني ليست غريبة يعني ذاك ولا اليوم، قال له سماعك غير صحيح. شوف حاله عليه انه هو بكتب وهذا اكتب بعده، قال له سماعك غير صحيح. ليش يا حبيبي؟ دار بطني جني. جني يعني في الحفظ آية من آيات الله، سبحان الله آية. فقال له ليش حضرتك بتقول إنه سماعي غير صحيح؟ ما شاء الله خمسه. قال له كنت تعبث في مجلس الشيخ اللي هو إسماعيل الصفار. قال أنا أعبث يعني؟ قال هات. فسرد له المجلس كاملا بترتيبه الحديث، سردها محفوظة بترتيبها. هذا اللي يعبث، تفضل يلا شوف اللي عندك. فبعدها قروا له، فصاروا يصححون نسخهم على حفظه. هبة طبعا. الدار قطني الآن كثير من الناس يتكلم على المحدثين وعلى العلماء، يقول معقول كذا وكذا. يا جماعة اللي ما عرف حياة هؤلاء ينبغي أن يسكت، لأنه بفضح نفسه، وكثيرون من يفضحون أنفسهم. ترى قطني تصور هذا كتاب العلل أملاه على البرقان من حفظه. شوف هذه الطرق كلها من وين؟ من الحفظ. ايش اجمعونا كلنا منجيب حديث في الاثنين من الطرق. الآن مع الموسوعات في طرق مش موجودة، أملاه من حفظه وبس. لا شو دار قطني صنف السنن للغرائب، صنف العلل بين العلل. طيب الأفراد اللي بيقول من كثير لا يفهمه إلا الجهابذة النقاد، فضلا عن أن ينظمه، يعني بده واحد من الجهابذة النقاد يفهم عليه مش يكتبه يعني، هذا واحد. ولذلك ترى الدار قطري من القراء ابتدى بالقراءات، لذلك ترجم له في القراء، حتى القراء الكبار يعني الذهبي ترجم. تصور هذا اتهم بالتشيع لنا، لأنه حفظ في ضمن محفوظه من الأدب ديوان السيد الحميري من ضمن المحفوظ، فاتهم لولا أحطب. إيش هؤلاء العلماء؟ بالله واحد يملي كتاب العلل من حفظه، إيش هذا؟ تعرف كتاب العلل؟ تعرفوه؟ اسمعوا فيه. أنا أقول لكل واحد يجرب له يقرأ له حديث بس. ما بدنا نقول كل الكتاب في مجلدات المخطوط الخمس أو في المطبوعة 16 مجلد كله طرق، روى فلان عن فلان فلان اختلف عليه اختلف عنه، فروى كذا يبدأ يصير ذلك طرق اختلافات ما شاء الله. هذا هو. ولذلك ألا يكون مغفلا وين؟ في مجلس الغفلة إنما تراد في التحمل. طبعا إذا مغفل في التحمل شو بكون في الأداء؟ باب أولى، واضح؟ لكن المقصود الغفلة في التلا، ولذلك تجدها في الكتب لخبطة. ليش؟ لأنه مش قادرين يفصلوا الشعر الدقيق، حال التلقي عن حال الأداء. فتقرأ كتب الجرح التعديل الخاص المعاصرة والقديم يعني كثير، وأنت مش عارف. أنا لما أقرأ بسط كذا يعني مخمخ يقول ما شاء الله شو يريدون، وإذا سألته دقق شوي ممكن، لكن الغفلة وين يعني. وضحت؟ طيب إذا ما يكون مغفل يحمل أي شيء. ولذلك العلماء المتثبتون ما بيحمل أي شيء حتى لو كان العالم إيه تكلم. مثلا شعبة له طريقة في التحمل مع شيوخي اللي بدلسه، شو أعمل؟ يقول أنا براقب فمه، إذا صرح بما يدل على السماع كتبت، ما صرح بشغل بحالي خلاص. أي واحد غيره أيضا يكتب. إذن إيه؟ ويقول فلان ثبت الأخذ، يعني في التلقي ما مغفل، ثبت الأخذ، يكون ثبت الأخذ في التلقي. وإلا كيف بيجي الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح إنما يدور بين الثقات المتثبتين. ومن هنا قال أبو الزناد أدركت في هذه البلدة، يعني المدينة، 100 وأكثر كلهم يؤتمن، يعني على غافلة وعلى بيت الماء، لم أحمل عنهم حرفا. ليش يا أبو الزناد؟ قال ليسوا من أهلي، يعني بحدث بدريش الحد. إذن هذا تلقى عنهم؟ لا. لاحظ كيف؟ إذن لما بتكون عدل ضابط. ولذلك الأئمة النقاد النقاد طبعا شأنهم آخر في التلقى غير شأن الرواة العاديين. شأنهم ما هو؟ إنه بيبقى يستمع. إذا قال الشيخ حديث يعني لا يحتمل كذب، شو على طول شو بسوي؟ شو بعمل؟ إذا كانوا عارفين إنه من غفلته رجعوا، أما بين الأحاديث مشاه، شو على طول بيظل متماسك يروي لهم أحاديث، بيعرف إنه في قدامه فلان فلان، تماسك بمعنى بروي من استقيم روايته. يكون إذا كان إيش دو يلعب، فإذا أورد حديثا في ضمنها مكذوبا أو لا يعني ليس له فيه سماع، على طول قل قوموا عنه قد فرغ منه خلاص. لذلك بعض يقول مزقنا في وجهه الصحف، أو كتبنا عن فلان صحفا وشجرنا به التنور فأخرجنا خبزا نضيجا خلصنا. واضح؟ إذن التلقي لك عدل ضابط. العلماء اختبرون، قلنا هذا من زمن الصحابة إلى يومنا، في اختبار ما في؟ في زمن الصحابة اختبروا، ما في واحد ما يختبر ويتثبت في ضبطه. عدل ضابط. عن العدل الضابط ها؟ ما قال عن مثله. ايه ابن الصلاح خاف ينتقد عليه عن مثله. هذه أنا أقدرها فيه، إن الصلاح في اللغة عالي، لما بقول عن مثله بده يصير إيش؟ مشابهة بكل وجه، قال تورط مش كله زي بعض. لكن لما جانا ويختصر كلام صار عنده إيهام ثاني، قال عن العدول الضابط يعني جماعة ولا مفرد؟ أخذوا عليه شفنا؟ هو ابن جماعة لما راحوا يعني، فلذلك أخذ عليه. فلذلك بالصلاح شعق عن العدل الضابط خلصنا، يعني مزيدها ولا أحد يضربني على رأسي ينتقد. هذا ذكاء من الصلاح، وخاصة أن الكتاب حقيقة من الصلاح تعرفوا أنه كان يحضروا نوع ما كمله، كل ما يجهز نوع يعطي للطلاب درس ولين يجهز الثاني فيعقد الدرس الثاني وهكذا. لاحظتم؟ فإذا كان يعاني بالصلاة لكنه إيه؟ حقيقة الله عز وجل كتب له القبول. إذن عن العدل الضابط عدل ضابط الناس يتفاوتون ما دام أنه محتج به مشى، واضح؟ ما دام أنه محتج به هذا حديث صحيح، حديث صحيح. ليش؟ لأنه الأصل في رواية العدول والضابطين إيش؟ الصحة، ما لم يطرأ طارئ. لكن لما قال بعضهم لو قال الذي يعني ما رواه الثقة وأسنده الثقة لكن كلمة الثقة تعني تساوي عدل ضابط، لكن عدل ضابط أحسن من كلمة الثقة. طيب فبقول لأنه لو قال الثقة عن الثقة يمكن يعترض عليه بالصدوق، قال له تورط صح؟ لو قال الثقة عن مثله ودي تورط، لكن الصدوق عدل ضابط ولا لا؟ نعم، والثقة عدل ضابط. إذن أسلم ولا ما هو أسلم؟ أسلم، واضح؟ لو قال الثقة وقال الصدوق يدخل عليه هذا. طيب كلمة غرفة النفس اللي استخدمها ابن صلاح في الحسن حديث عنها يعني ممكن كثير الخطأ مغفل يعني هذا كثير الخطأ في الأداء. نعم تيجي ذلك غايرة بينهم جانب العمل يأيهما أهم من العجالة والضرورة خلال تطبيق المحدثين. والله كلاهم مهم، لكنهم أحيانا يخففون في جانب دون جانب. نكون صريحين، يعني الآن مبتدأ جار في العدالة ولا ما بجار بدعة أي، ومع ذلك رووا عنه ولا ما رووا في الصحيحين. طيب ولذلك قالوا لو تركنا هذا الضرب من الرجال خربت الكتب، شو نسوي فيه؟ إذن نتوقع في قضية البدعة بس، عند البدعة نختبرها أكثر بس، المهم عول عليه صدق البدعة، لا قضية داعي ولا غير داعي، كله موجود حتى الداعي، حتى الداعي موجود شروط وعول على صدق البدعة على الصحيح. ذا كلام معلمي في أول التنكيل، كلام غاية في الروح في هذه المسألة، واضح؟ في الضبط كذلك، يعني قد يحتملون بعض الروايات ممن يتكلم في ضبطه. ليش؟ لأن الرواية مستقيمة وضبطها، واضح؟ إذن نقبلها. شوفوا قول شيء نفهمه من اليوم، الأئمة حينما يتكلمون عن حديث صحيح هذه حدود موجودة لكنها ليست حدية خلاص نتمسمر عليها، واضح؟ بمعنى قابلة لأن أيوة نأخذ نعطي، يعني هذه كيف لما بنيجي نتعلم مصطلح ونضبطه من أجل زي مثلا بالنسبة للإمام يختلف، ما بتجي تحتاج عليه تقول له فلان كذا، لا هو ينظر للرواية استقامة، نعم استقامة السيرة واستقامة الرواية ماشي، ما دام إنه روايته مستقيمة وما عليها شيء ودل على ثبوتها تجده يخففون بالشروط، لكن الرواية مستقيمة غير مستقيمة والرواة في الطبقة العليا شو بصير فيها؟ دوروا على العلم، واضح؟ يبحبشوا على شيء ليردوها. إذن هذه المسألة ما نقول حدية، لذلك لاحظ ابن الصلاح شو قال لما نقول صحيح ليس مقطوع سيم شرط أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، ونقول كذب ليس أيضا، تدل على إنما هذه الظواهر اللي عندي لوائح اللحم. لكن إذا تبين لي شيء ثاني اختلف. ومن هنا لاحظوا لما قالوا في التلقي، لما قال سفيان الثوري اتقوا الكلبي، يعني قلت فين تزين؟ قالوا فلنكتروا عنه. قال أعرف صدقه من كذب، أنا ما لا تفكروني أعرف، بمشيش علي أي شيء. ليه؟ لأنه بمشي، ما بمشي علي هذا ذاك الواقدي تكلموا فيه كلاما شديدا، ومع ذلك مالك يسأله أحيانا في بعض ما يخص المغازي. ليه؟ طبعا مالك بمشي عليه كذب الواقدي، ولا الواقدي مجنون يكذب على مالك ويا الله خالصة بدون ما يتكلم في مالك، يعني فكيف لو يتكلم؟ واضح؟ إذن هذه مسائل لا ينبغي أن ننظر إليها مسائل على أنها مسائل حدية في التلقي، إنه إذا اجتمعت خلاص هذه كذا، وإذا بالصلاح نفسه استغدرك على نفسك لنفهم الحديث كيف يتعاملون معه. طيب قال ولا يكون، إذن بالعدالة بخرج الجهالة، ها؟ جهالة العين جهالة الحال، خرج مجهول قسمين، والمستور كذلك، ومسكوت عنه إيش في حكمه ولا ما في حكمه كذلك حتى يرى. طيب والضابط من اخترم ضبطه، خوارم الضبط كثيرة، يعني سوء الحفظ، خطأ في خطأ يحتمل في الخطأ لا يحتمل، إذا كثر يصير إيش يخرج عنه. والله يعني ما بقدر أقول إنه بمئة حديث، نسوا تناسوا حد الروايات في حال الرواية، تحديدات هاي. شوف ابن أبي داود لما طلب منه محدث سفر في رحلته قال كتبي مش معي، قالوا ابن أمام هدى كنت مذكور الحفظ تقول كتب المشمع استحفظوا، حركوا حمية، فحدثهم بثلاثين ألف حديث، أخطأ في ثلاثة اسكوه عليه. لكن حينما يكون الراوي كل راس ماله روايات قليلة ويختفي أكثرها، شو تقول؟ تقول المئة كثير، لكن واحد عنده ألوف وأحيانا لا يكون الخطأ منه وإنما من غيره أو عليه، هو نبدأ تنظر. أيوة، فلذلك العلماء ينظرون إلى نوع الخطأ، كيفية الخطأ والحال الذي ليس على وتيرة واحد. يعني أنا ليش أقول هذا الكلام؟ حتى نفهم كلام العلماء على وجهه، لأن بعض الناس بيقرأ في كتب العلم مسكين تشتبك عليه المسائل مش عارف أفهم، مرة كذا مرة أقول تناقضي، لا تناقض ما شاء الله عليه كلام لغاية الاستقامة، لكن تناقض وين؟ ضعف التصور عندنا، لو صح التصور واكتمل بيقضي على التناقض في الذهن وفي الواقع. لذلك إنما يأتي الاختلاف من نقص المعرفة، من نقص المعرفة. ثم قال ولا يكون إلى منتهى، طبعا السند كله، ولا يكون شاذا ولا معللا، لا يكون شاذ يعني ثبت فيه الشذوذ، إما المخالفة أو الانفراد. المخالفة أحد أنواع، يعني الحاكم ذكر الانفراد، الشافعي ذكر المخالفة، وكل واحد يتكلم ما بتناقضه، كمان الشافعي ما بقول في حديث انفرد بهم الا يحتمل انفراده ويثبته، لا، ونحن نعرف ان الشافعي على غايه في الدقه في باب الروايه، لذلك قال في حقه الامام ابو داود السجستاني قال عن الشافعي لم يخطئ في حديث، وقال ايضا ابو زرع الرازي قال في حق الشافعي انه ما اخطا في حديث، ميزه هذا. وقالوا ايضا في اسماعيل بن شيخه اسماعيل بن عليا، اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم عليا امه كان يكره ذلك، لكن الشافعي تورع ويقول يعني حدثنا اسماعيل الذي يقال له ابن عليا لانه يزعل ان عليا امه، زي بن ماجه، ماجه كذلك امه، زي عبد الله بن ابي بن سلول، سلول امه، فهمنا؟ وهكذا يعني هذول نسبوا اياه. لذلك صنف فيه الفيروزابادي كتابه تحفة الأبيه فيما نسب إلى غير أبيه، ثم جمع فيما بعد بمعجم فيما نسب للمنسوبين إلى غير آبائهم. خلاص. شيخ الإسلام ابن تيمية هي جدته بتكون جد تيمية ولا؟ إيه بقوله هذا. جدته. شوف إذا كان حيث على الرحب الساعة حصلين Allah. قول ولا يكون شاذا. والشاذ منفرد له. والمحدثون في أكثر تعاريبهم ينطلق اللغة. اللغة حاضرة. تصور لغة عند المحدثين حاضر الغالب. تكون قيود قليلة لكن اللغة الأصل. واضح؟ ثم هنا قال ليكون شاذ. انفراد. ليش سموا المنفرد شاذ؟ وإنما تأكل الذئب من ال شاذ. بعيد عن بعيدة عن فردة. لأنه لما يجي العالم يروي رواية وين أصحابه عنه لما يروي رواية وينهم؟ ومع ذلك كان هناك خلاف إنه من الشاذ كما قال خليلي ما هو صحيح وما هو غير صحيح. يعني مردود أو ممكن. ليه؟ لأنه ممكن ممكن إنه ما يكون إلا واحد. ماشي. وأحيانا وجد في الصحيح من الروايات وعدوه من باب صحيح وأصح. يعني مثلا الإمام مسلم أخرج رواية مالك عن الزهري عن أروى عن عائشة في الاضطجاع قبل الفجر. جمع من أصحاب الزهري معمر وعقيل والأوزاعي وعمر الحارث وغيرهم رووا إيش بعد الفجر قبل صلاة الصبح. يعني بعد ركعتين الفجر قبل صلاة الصبح. هذا في الصحيح وهذا في الصحيح. شو صار؟ إذا صار في اختلاف ولا ما في؟ قصة جمل جابر خرج البخاري تعددها سواء كان الاختلاف في الثمن والاشتراط. وأخرج روايات اللي فيها الاشتراط وفيها وإن كان رجح إيش ورجح ثمن أنه مقيم وأخرج الأخرى. واضح؟ والقصص في هذا كثيرة الحديث في غيره. نعم. إذن إيه تعتبرون صحيح وأصح؟ هذا له حالات. ليس دائما يحكمون بالشذوذ وليس دائما يحكمون الصحة صح. لما؟ لما الأمر يحتمل أنه كان كذا وكان كذا وإن كان أرجح يدخلوه. لكن هذا له نظر دقيق جدا عند العلماء. ليست قاعدة مضطردة. واضح؟ قال ولا معللا يعني ثبتت فيه العلة. لكن استغنى عن وصفها بإيش؟ قادح. إنه لما قالوا من غير شذوذ ولا علة يعني جاب النفي أي شذوذ وأي علة؟ لا. الشاذ الذي يرده العلماء ما يكون شاذ. يعني الذي يرده العلماء ما يستنكر بالرواية وليس أي ولا معللا يعني مما ثبتت فيه العلة وليس أي علة يعني ثبتت فيه العلة التي يرد لأجلها. لكن قد يكون هناك حديث علة ولا يرد الحديث سببه. يعني الاختلاف في إبدال راوي براوي وكلاهما ثقة من باب الوهم ولا لا علة ولا مو علة لكن ما قدحت سبق الدين إلى كذا وكذا واثنين ثقات والاتصال قائم. ما ولذلك لما قال فهذا الذي يحكم له بالصحة من الأخيرة بين أهل الحديث وتكلم عند أهل الحديث يعني ليس غيره ليس عند الفقهاء ولا غيره. أيوة. ولذلك كان كلامه إيش دقيق في هذا الباب. ثم قالوا قد يختلفون في صحة بعض الحديث الاختلاف في وجود هذه الأوصاف فيه أو الاختلاف واشتراط هذه الأوصاف كما في المسألة. يعني هذا يتبع النظر لذلك أرجعها إلى إيه؟ إن هذا تحقق عنده أن هذا الخبر ثابت. قول ما شئت، فتش ما شئت، اعترض بما شئت، في النهاية الخبر إيه؟ ثابت. والعكس كذلك، السند نظيف لكن الخبر لا يثبت، يحصل ولا ما يحصل؟ طب هو تركيب الإسناد مش علة؟ تركيب الإسناد يتركب، شو بصير؟ علة. ولذلك تجد مثلا بعض النقاد يقول وهذا إسناد، هذا متن منكر بإسناد نظيف، السند ما شاء الله عليه ما عليك، لكن المتن منكر لا يمكن يثبت ولا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. شفت نظر النقاد؟ لذلك ليست من هنا ذك، ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما يفرد بروايته وعدد يشعر من واحد. هنا اعترضوا على الحديث الصحيح اعتراض، وهو لما أقول هذا الذي الاختلاف به قالوا له يا ابن الصلاح أنت بتقول هذا ما في اختلاف، طيب حديث المتواتر ممكن هذه الشروط ما تتوافر فيه، وهو حديث صحيح ومقطوع به صح؟ كيف في وقت ست مخبص وإن كانت مسألة عويصة ملغوصة كثيرة مخططة حقيقة. أنا إلي موقف من زمان عن ابن الصلاح يقول في المتواتر أنه ليس من صنعة المحدث، يعني ليس يجري على صناعة، هذا كلام صحيح. ليش؟ لأنه استغنى بتواتره عن النظر في إسناده فصار مقطوعا به، وعن صنعة المحدث النظر في الأسانيد. طيب بدنا نحل اللغز، ما هو لغز؟ تواتر كلمة رائعة للحافظ بن حجر لو طبقناها نرتاح من كثير من الأحاديث اللي الدعية فيها التواتر. بيقول ما في حديث متواتر لا ينبغي أن تتوافر فيه إلا يكون له أصل في الصحة، يعني يكون أصل صحيح. هذه الكلمة هي كلمة دقيقة جدا ينبغي اعتبارها، تبهض بتريحنا من كثير من الأحاديث التي ذكرت في الأحاديث المتواترة ولا تثبت أصلا فضلا عن أن تكون متواترة. وين الالتباس؟ أمس أنا ذكرت شرح هذه الأحكام في حديث هو الطهور ما هو الحل ما يتدره، كيف قال ابن عبد البر أنه تلقاه الأئمة بالقبول وصححه 35 إمام الأئمة، لكن الإسناد ما فيه، صحح المعنى صحح السنة المعنى على غير طريق المحدثين، ممكن المعنى يصح لكن السند كم يصح. لأن في المتواتر لما تكلم العلماء على المتواتر أنه يستغني عن النظر السند ولم يشترطوا فيه ما اشترطوه في الصحيح، يعني لو نقل لنا جمعا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ولو كانوا كفارا نقبل ويفيد الخطأ؟ نعم، طبقوه في الرواية فوقع الخلل. كيف؟ جابوا الروايات خلاص مدام انه كثير هاي الرواية وهذه وهذه مش دلني انا واخذهم من بعض. هي احيانا بعض الروايات تتوالد بعضها من بعض ويقع بين الضعفاء والتلفة والهلكة والسراقين، يسرق الحديث كيف؟ بيدعي السماع، سير رواية خذ يلا، تتوالد الروايات بعضها من بعض تكثر، أو يدعى على أنه فلان رواه ولم يثبت عنه ولا بطريق ولا فلان ولا فلان ولا فلان، يقول لك هذا رواه خمس مثلا 10 من الصحابة أو 15 أو غيره ولا يثبت عن واحد منهم، كيف يقول أنه متواتر؟ يحتاج نظر السند ولا يحتاج؟ يحتاج، إذا اجتمعت فقول بالتواتر، لكن إذا ما اجتمعت لا أستطيع أن أقول بالتواتر. هذا الخلل اللي حدث عند من حكم، ولذلك جابوا لنا حديث الأبدان وحديث لبس الخرقة وحديث الأقطاب وحديث بلاش أحكي حديث كثيرة في نظم متناثر وعند في الأزهار وغيرها إيش متواتر، وأصل الصحة لم يثبت، وتلاقيها أحاديث أسانيدها مهلهلة من هنا ومن هنا ومن هنا مرقعة بعضها على بعض بدعي فيها التواتر. ثبت لي الأصل وبعدين نقص، ثبت الأصل وبعدين نقول بتواتر لو ثبت الأصل، لكن حجر كلمته فيها لمحة فيها دقة. شو يقول؟ ولا يخلو حديث متواتر من أن يكون صحيحا في أصله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في طلب من الإخوة بيقولوا هل تستطيع الحضور الساعة 4:30 قبل المغرب؟ في ناس يقول لا صعب، أنا حتى علي لكن خلص لأن أنا باجي من إربد يعني كذلك. يلا خير إن شاء الله. سبحانك اللهم الله يسلمك. فليوم الصعب.